وبعد ذلك يتكلم الحق عن مواكب الرسل فيقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لقد أرسلنا رسلنا، ما هو الرسول؟ احنا فهمنا من الرسول هو من أوحي إليه بشرع يعمل به وأمر بتبليغه، والنبي أمر بإيه؟ بعمل شرع ولم يؤمر بتبليغه. الله، إذن أمال الأنبياء اللي ما يشلهم كتب ولا معجزات دولة؟ قال لك معجزاتهم معجزة من كان يعمل على مقتضى دينه، معجزتهم معجزة من كان يعمل على إيه؟ على مقتضى دينه. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، ورسلنا جمع رسول. طيب آدم عليه السلام نبي ولا رسول؟ نشوف نقول له أم لما يقول لك ازاي يبقى نبي ولا ازاي يبقى رسول ويعصى ربنا، نقول له افرق بين الاثنين، المعصية قبل أن يكون نبيا، والمعصية جاءت للتعلم عشان يتعلم، عشان يتعلم انه لما يمشي منهج ربنا كويس ما تبدوش له عورة. ولذلك اقرا الآية وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه، يبقى إذن الاجتباء جاءت بعد ذي. اما المعصية دي ليه؟ ده جت بس عشان التعليم، اوعى الشيطان اوعى مش عارف اوعى. وبعدين لما اجتباه يبقى آدم بدء لمين؟ الرسالة وبدء البلاغ. طب هيبلغ مين ده؟ لسه آدم ما عندوش ذرية. زي ما قال لك علم القرآن خلق الإنسان، كأن تعليم القرآن قبل خلق الإنسان، خلاص كده، وقبل ما يبقى له ذرية قد المنهج، يبقى المنهج أولا لنفسه وبعدين ذريته هيبقى فيه حنان، زي ما أي واحد أولاده يبقوا كويسين يديله المبادئ الحلوة اللي خدها، وبعدين الناس اللي يكتر هيبقى رسول. لكن الغفلة بتطرأ، فلما الغفلة تطرأ يوم ربنا بقى والناس تتوزع في أماكن يبعث رسل بقى مش عارف. ولذلك يقول قال لهم اهبطوا الأرض انتوا والشيطان، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا المبدأ اللي خده من آدم. يبقى إذن اتباع منهج الله هو ده اللي يخليك سعيد في دنياك. إن أعرضت عن منهج الله يبقى معنى ذلك إنك هتبقى لك معيشة ضنك. معيشة ضنك يعني إيه؟ يعني ما أنتش قادر عليه. يبقى ولذلك لما عملوا إحصاء لدول العالم في الاقتصاد وراحة النفس وجدوا السويد واخد الدرجة الأولى في الاقتصاد، يعني حظ الفرد قد كده أكبر نسبة لهم. وبعد ذلك عملوا إحصاء ثاني وجدهم أكثرهم جنونا وأكثرهم انتحارا. الله، تبقى المسألة الرزقية دي الأكل والشرب دي مش شرط، عندهم حاجة أدي معيشة ضنكا، مش الضنك بس يبقى فقير، لأن احنا بنشاهد فقرة وساعة ما يأكلوا ما يقعد يسوس في يده كم مرة ويعيش مش عارف، ويبقى شايف الغني اللي هو بيمدحه ولا يلتفت إليه، والغني قاعد الشواء وريحته طالعة بره وهو جايب المنديل بتاعه ويفكه كده وياخد حتة جبنة وحتة مش عارف إيه، يبقى 24 دولار. يبقى الضنك مش هنا. ولذلك يقول لك التحقيق إن الضنك هو الهم الذي ينشأ في الحياة لأي سبب، مش ضروري يكون عشان اللقمة. ازاي بقى؟ قال لك ليس بحمل ما افاق الظهر، ما الحلم الا ما وعاه الصدر. انما الحلم اللي يطيق الظهر ده يشيله ده يحتل عليه وياخد البتاع الزكيبه اللي مليانه 12 كيلو ودوية مش عارف ايه بتاع، ويبقى عرقه بيصور، وبعدين يمسك بقى لقمه ناشفه كده وبياكلها وهو ماشي وما تشوط الباوش. إما الضنك هو إيه بقى؟ الضنك ضيق النفس بأمر يهمه ولا يقدرش له فكاك. يبقى أدي آدم، يبقى الرسالة جاي بمنهج لتصلح حركة الإنسان في الحياة صلاحا لا يكون مآله الدنيا، وإنما يتعدى الصلاح إلى الآخرة، الآخرة اللي فيها موت ولا فيها طوت نعمة. لكن الناس بتغفل، الشهوات بتيجي ادم لما يجي طبعا هيقول لاولاده الحكايه دي ويتعلمهم كما يتعلم ابن اللي مش مؤمن خالص او ولاده الحياه. ادم لما انتهى والناس تكاثروا وراحوا هنا وهنا اصبح في كل بيئه افه، فالرسل تعددت لان مفيش جامعه تجمع الناس اللي في الارض. ده يمكن في ناس موجودين محدش يدري عنهم حاجه، ده احنا ما دلناش عن امريكا اللي بقى من 200 سنه ما كانش فيه اتصال خالص، انما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على علم من الحياه يصل العالم كله. انت تشوف السيئه هناك تيجي النهارده تلاقيها هنا، يبقى الداءات ستتحد. وما دام الداءات ستتحد يبقى لازم الرسول اللي جاي يشفي من هذه الداءات يبقى ايه؟ يبقى واحد والعالم. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات، البينات هي الواضحات. وضحت في ايه؟ في ايات كونيه تلفت الى وجود الحق. وجود الحق يروح باعت واحد عشان يهدينا بجزئيات الحركه، لازم له ايه بينه برضه على رسالة اللي هي المعجزه، وبعدين يجيب لنا ايات احكام. يبقى الايات البينات دي ثلاثه، ايات تلفت الى وجود الخالق، وايات تبين صدق الرسول، وايات تحمل منهج الايه الحياه، افعل كذا ولا تفعل ايه ولا تفعل كذا. يبقى كل رسول يجي بالايه؟ بالبينات. وانزلنا معهم الكتاب يعني الشيء المكتوب والميزان. الله، طب الميزان ده ايه اللي جابه هنا؟ الميزان ما توزن به الاشياء ولا يوزن الا في الكثافات يعني لها تقل. طب هو بس التقدير الواحد في الميزان ما في تقديرات كتيره؟ طب ما احنا بدنا نقدر احجام، يقول لك الكيل او في الكيل. طب احنا نقدر اطوال، نيجي الزراع كان زمان الزراع الزراع ولذلك ايه 70 ذراعا مش كده؟ جاب الذراع مقياس، مقياس للطول، والمكيل مقياس للايه؟ للحجم، والميزان عشان الايه له ايه؟ له ثقل. ولذلك تجد حتى الحكومه مثلا اللي مؤمنه بميزان السماء وميزان العدل بتقدر دار القضاء العالي دي شايفها؟ يبقى شوف الرمز بتاعها ايه؟ الميزان، والكفتين قبل بعض لانه جاي يحكم بين الناس، يبقى لازم يحكم بين الناس الكفتين قبل بعض. والموزون تختلف موازينه باختلاف الموزون. افرض انه موزن جير ولا موزن تفاح، يبقى ده له ميزان وده بينزل على الطبيعه، لان الفرق ما يجيبش حاجه، ان يكون موزن جير الفرق ما يهمش كتير قوي، وبعدين في وسط، وبعدين موزن جواهر يبقى الجواهر لها ميزان مخصوص. ولذلك تجد اللي بيعمل الجواهر مش ميزان بس دقيق كده، لا تلاقي كفته بسيطه لان الموزون ايه، وبعدين تلاقي حط في بيت زجاج. الله، وبيت زجاج ليه؟ لان الهواء يمكن يهب شويه يوم زائق بتاع الكفه، لما يزوق الكفه دي مقدارها هيبقى كتير لان معادن نفيسه يقوم يعملها كده. ولذلك الرجل اللي بيمر على الاسواق يشوف مخالفات الناس في الاشياء، لما يلاقي واحد عنده فانوس كده وبيوزن فيه الدهب يقول ده راجل دقيق، انما لما بيجي يوزن يدخل راسه في الايه؟ يوم يدخل راسه الميزان يبقى نفسه يأثر في الكفه اللي له على الميزان، يقوم له اقفل الميزان. الله، يبقى لان الشيء دقيق يبقى له ميزان دقيق. الشيء اللي يوزن بطاطا مثلا الله، يبقى اذا لازم نعرف ان معه الميزان. طب والميزان ليه بقى؟ قال لك ليفصل الميزان بين الحق والباطل. طب ما دام فيه رسل بينات، قال لك ده رسل بينات هتنفع المؤمن المستقيم، ما يعصي موازين ولا اي حاجه. لان وقد مر علي زمان ما كنت ابالي ايكم بايعت، لان كان مسلما لا يردنه علي دينه. ونجلد كده يقول الله ده الراجل ادانا اكتر مش عارف ايه، نرجع يقول له انت خدمه. ولئن كان يهوديا او نصرانيا لا يردنه علي ساعيه، الساعة اللي بيرقب على مئة الناس. أما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. فلما تبقى الآيات بينات والوضائح يبقى الناس كلها مبسوطة. طب وفي من انتمست حاجة يبقى حصل خلل. الخلل يجي إيه؟ حق يبقى باطل وباطل يبقى إيه؟ يبقى حق. وخصوصا إذا كان واحد له لباقة في عرض القضية. ما المحامين دول بيشتغلوا في إيه؟ إزاي يعني؟ يكسب مين اللي بيكسب؟ اللي له إيه؟ لباقة في عرض القضية. إنني قال إيه؟ إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته. يعني زي بيقولوا عندنا دلوقتي سود كذب مساوي أحسن من سود منعكش. المحاماة بيعملوا أحسن من سود إيه؟ يوم ألحن بحجته. النبي بيقول كده فعل أحدكم أن يكون فأقضي له، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه. الله. إذا رد الميزان إلى مين؟ إلى الدين. رد الميزان إلى الدين كله. وبعدين الميزان لما يجي بقى يتساوى ده ينزل برضو. ألف أما من ثقلت موازينه وأما من خفت إيه؟ من خفت إيه موازينه. يبقى أنزلنا الكتاب للي هيلتزم، ما يبقاش فيه مشكلة أبدا، ولا يبقى فيه حق ولا باطل، إنما حق واحد نفس غيره. إنما لما الناس تختلف بقى في البينات، واحد يطيع واحد يعصي، يبقى هيبقى فيه حق وفي إيه؟ مين اللي يميز الحكاية دي؟ يبقى لازم يجي الميزان. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان. أما الكتاب فللي ينفذ التشريع ما يبقاش فيه حاجة، وأما الميزان فإن حصلت غفلة ومخالفة ليقوم الناس بالقسط بالعدل. وما دام يقوم الناس بالقسط والعدل كل الدنيا ترتاح، ما دام فيه قسط. إما قسط من نابع من الضمير للمتجه، وإما قسط من القضاء اللي هيحكم. ولذلك من المصلحة في التقاضي أن لا تطول أمد المقاضاة. ليه؟ لأن طول أمد المقاضاة بيعمل إيه؟ بيغر الناس ويقول لك يا ده هتقعد لها سنتين ثلاثة على ما تعرفين. وبعدين يقعد بقى تبهت الجريمة. وبعدين ما واحد قتل وعايزين يقتله دلوقتي، حياتك انتهت واتنست مصرع اللي فاته، لكن اللي هنقتله بقى في حياتنا هنعتدي عليه. يوجد ايه؟ شيء من الرحمة. ثم يختل النزاع. ولذلك بقول اوعوا الحكاية دي واحذروها من نفوسكم، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. لأنك إن عملت العملية دي إشفاقا على اللي هينجلد ولا اللي هينضرب ولا اللي هيموت هتخليها تستشري، وما دام تستشري تفسد المسائل، يبقى لازم يحضر عذابهما إيه؟ وليشهد عذابهما طائفة من الإيه؟ من المؤمنين. ليقوم الناس كلهم بالقسط. ساعات بيشوفوا القاضي حكم بالحق، والقاضي حكم بالحق يقول لك ده النيابة بتلوعوا المجرم ده لحد ما يعرفوا الايه الحقيقة ويجيبوها، بس تبقى سريعة. تبقى ايه؟ يوم يقول لك لا يا عم، انما واحد عمل اتبرى، محامي قال الحمد بالحجة اتبرى، قاضي مش عارف اترشى مش عارف ايه، يبقى العالم يفسد ولا ما يفسدش؟ ده القاضي لما بيكون نزيه اللي في ايده الميزان ده. شوفوا كان في زمن المهدي واحد اسمه قامع، كان قاضيا نزيها ومحكوم له بالنزاهة. فدخل يوما على المهدي الخليفة العباسي قال له يا أمير المؤمنين أقلني من القضاء، أقلني مش عايز القضاء. قال له ولمن من العدل بعدك؟ قال له يا أمير المؤمنين لم أعد أضمن نفسي في القضاء، فكما وثقت فيا فوليتني قاضيا فسخ في ايضا لما اطلب منك المعادله، واما ان اكون كذاب ولا صادق، فان كنت كذاب ما تبقيش على قاضي كذاب، وان كنت صادق تقبل الكلام. قال له طب بس قول لي ايه السبب؟ قال يا امير من خصمان عرض علي، وكل مره ياتي واحد منهم بالحجه فلا احكم فأأجله، وفي يوم دخل علي خادمي وإذا بيده طبق من رطب وقد شهر عني أني أحب الرطب، فلما جاء لي به قلت أتستطيع أن تصف لي من جاء لك بهذا الطبق؟ قال صفته كيت وكيت، عارف أنه هو اللي له قضية عنده. فأخذ الطبق وقال له رده، فرد الطبق قال يا أمير المؤمنين فرددت الطبق. ثم جاء في اليوم التالي الاثنين قدامي، فوالله يا أمير المؤمنين ما استوي في نظري مع أني رددت الطبق، إنما عرفت إن ما بيحبني وجايب لي طبق ومش عارف إيه، ما استوش في نظر الاثنين. فأنا ما عنديش أقدر على نفسي. أدي القضاء اللي بيعمل بيحسم المشاكل، مش بيحسم قضية اثنين، بيحسم قضايا مجتمع. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات آيات الواضحة، وأنزلنا معهم الكتاب اللي بيحمل القيم والميزان. أما الكتاب فقلنا دين الملتزم، والميزان للمشلتزم، أنه جاي يضبط الحق من الإبن الباطل، ليقوم الناس جميعا بالقسط. لما يشوف واحد كده خد على جزاءه محدش، لو عرف الناس ان اللي هيسرق بدين قطع ايده محدش يسرق. ولذلك اللي عندهم يعني رحمة كذاب يقولك هتقطع ايد واحد، انا هقطع ايد واحد لما هسلم الايد كلها. نعم، ليقوم الناس بالقسط. ولذلك الله سبحانه وتعالى ارسل سيدنا رسول الله للناس كافة. ولذلك لما جه الحس كنت يمكن قلتها لكم زمان، في واحد اسمه طعمة ابن أبيريق، وواحد اسمه قتادة ابن النعمان، الثاني اليهودي زيد ابن السمين، ثلاث شخصيات في الحس. طعمة ابن أبيريق سرق درع من عند قتادة، درع اللي هو الواقي الصد في الحرب. وبعد ذلك لما قعدوا بقى يشوفوا ازاي الدرع راح ويتقصوا الاثار، قالوا الدرع ده كان فيه، قال كان فيه جوال من الدقيق، يعني محطوط عندي جوال من الدقيق. فلما قال في جوال من الدقيق واتسرق، يبقى لازم هنشوف اثر بالجوال الدقيق ده ماشي فين. فقعدوا يتتبعوا الاثر، وجدوا ذرات الدقيق ماشيه لحد بيت مين؟ زيد بن السمين. المباحث عرفت ان زيد بن السمين اللي عنده الدرع، فمسكوه جابوا الدرع، قالوا زيد بن سمين سرق الدرع. فزيد بن سمين يهودي وطعم بن أبيريق مسلم. زيد بن سمين قال أنا لم أسرق، إنما جاء به واحد اسمه طعمة وأودعه عندي. طبعا طعمة أنكر، فلما أنكر ابتدأوا يعني راحوا رسول الله قالوا سيرفع اليهود قضية على طعم ابن ابي ابيريق ويبر مين؟ زيد بن السمين اليهودي، ده مسلم وده يهودي. فرسول الله ادار المساله، لو حكمت على طعم ابن ابي ابيريق المسلم، اليهودي ياخدوها ايه حجه؟ يقول لك هذه المسلمين عملوا متهم واحد بريء اللي هو زيد بن السمين. فانزل ده ربنا، انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة. الخائن اللي هو طعمة، ما تكونش خصيم يعني خصم الدفع عنه، الخصيم اللي بيدفع عنه. قال له واستغفر الله، ما تكونش خصيم للخائنين، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. شوف الحكم بقى لما يجي يبرأ زيد بن اليهودي ويدين طعمة بن أبي أبيريق، تعرف المسألة دي كان لها أثر إيه؟ أسلم بسببها خلق كثير. قال لك الله ده اللي عمال بيدين المسلم على وينصر اليهودي، مع أن عداوة اليهود للإسلام دي حاجة واضحة. فبقى دين قال له للناس، ليقوم الناس، ما قالش المؤمنين، كل الناس، ليقوم الناس بالعدل. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. الله، وبعدين جاب الحديد، يبقى فيه ميزان وفيه ايه؟ حديد. يبقى بقى اللي ما لازم الحديد معمول فيه بأس شديد، يعمل بيه زي ما انتشر على الكفار وعلى العاصي. وأنزلنا الحديد، بس كلمة أنزلنا الحديد

من يطع رسوله فقد اطاع الله بدي. فليه ثاني كده؟ قال لك لان في احكام قالها الله وقالها رسول الله، وفي احكام قالها الله وفي احكام قالها رسول الله لوحده كده. ولذلك تجدها آية في القرآن. ليه؟ أم قال لك ولذلك تجد أمر الطاعة موزع، فمرة يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يبقى كرر أمر الطاعة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إزاي بقى؟ قال لك هناك أمر ينزل إجمالا كالصلاة وبعدين يبين الرسول، أطيعوا الله في إجمال الحكم وأطيعوا الرسول في تفصيل الحكم. دي خمس مرات ودي اثنين ودي ثلاثة ودي أربعة ودي جارة ودي كده. يبقى أطيعوا الله في إجمال الحكم وأطيعوا الرسول في تفصيل الإيه؟ في تفصيل الحكم. طب أطيعوا الله والرسول ما جابش أمر الطاعة، يقولك المطاع أمر واحد، اتفق أمر الله مع أمر الرسول. طب لما يقول وأطيعوا الرسول يقول في أمر اختص به الرسول، أمر اختص به الرسول اللي هو أذن الله له فيه بقوله إيه؟ إنك أنت بإيه؟ تجتهد يعني. وليعلم الله من ينصره ورسله. كلمة ينصره إزاي ينصر واحد؟ ينصر الله إزاي الكلام دي؟ إن تنصروا الله ينصركم الله، إن تنصروا الله بقوتكم ينصركم بقوته. يبقى انت بس ما عليك الا انت توجه، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. طب ايه السبب يعني؟ طب ما كان ربنا يقدر ينهي عليهم المسائل وخلاص؟ قال لك لا، لو انتهت غيبا بدون دخول المسلمين والرسول يمكن يقول لك ده ايه كونيه جت زلزال جه شال الدنيا ونور. انما قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم، عشان يعذبهم بايدكم انتم، والا لو كانت غيبيه يقول لك ده ظاهره طبيعيه. نعم. طب ننصر الله وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. ولما كان كلمه ينصره تفيد ان يعني ربنا عايز نصر من خلقه، هل اسمع ان الله قوي عزيز. ما تفتكرش انك انت اللي رايح تنصر يا اخويا، ده هو ايه قوي ومش قوي يغلب، وعزيز لا يغلب. قوي يغلب وعزيز لا يغلب. الشبهة اللي تيجي في ينصره زالت. تفتكر ان انا بقول لك انصر لان انا مش قادر اعمل، انا عايز بس ايدك تبقى قدامه عشان يعرف انه منزلوا لكنته. وليعلم الله علم ايه؟ علم واقع، لا علم تقدير أزلا. هو عالم اللي حيجي يعني. يقول له يقول لك مثلا ايه، انت لو سبتني انا كنت هبقى مسلم، لو ما اتعرضتش ليه كنت هبقى مسلم. لكن بيقول لك لا، هنعرض الاول عشان نعرف انت اللي ايه، انت اللي ما عملتش، انما انا عالم اللي هتعمل. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز.